لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث أم المؤمنين رضي الله عنها، تبين فيه السن التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام. فقد عاش النبي عليه الصلاة والسلام على ما هو المحقق والمرجح 63 سنة، أمضى 40 منها قبل البعثة لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا بلغ هذه السن تكتمل قواه العقلية والنفسية والجسمية، ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن الإنسان: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هذه هي السن التي تكتمل فيها قوى الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه السن، نزل عليه الوحي في سن 40، ثم بعد ذلك مكث 13 سنة بمكة قبل الهجرة، ثم هاجر ومكث 10 سنين بالمدينة، ثم توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لاحظنا هذه السن فإننا نجد أن الإنسان غالبا فيها لا يرد إلى أرذل العمر، وإنما يكون في حال لا تزال حواسه ولا يزال جسمه ولا تزال طاقته وقدرته كاملة تامة. وكلما تقدم العمر بالإنسان كلما ضعفت قواه، وإن ازداد في ذلك فإنه يضعف حتى يعود إلى حال أشبه بالحال الأولى التي ولد عليها، كما بين الله سبحانه وتعالى تنقل الخلق في هذه الأطوار. والله سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوفى في هذه السن التي لا يزال فيها في كمال القوة وكمال العطاء والقدرة والحواس الكاملة، لأن هذه الأمور كلها مطلوبة للتبليغ ومطلوبة في من يتولى شأن الأمة كالرسول عليه الصلاة والسلام. فإنه لو كان فاقدا لبعض الحواس أو طرأ عليه شيء من ذلك ربما اتهم في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، إما لأنه لا يسمع أو لأنه لا يبصر أو لأنه لا يقدر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممتعا بذلك كله حتى قبضه الله سبحانه وتعالى وهو على الحال الكاملة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن أعمار أمته بين 60 و70، فكان هو صلى الله عليه وآله وسلم مضرب المثل لهذه الأمة حيث قبضه الله في هذه السن المختارة، قبضه الله سبحانه وتعالى في هذه السن المختارة. هذا تاريخ نقله لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الثقات الأثبات، فينبغي أن نعتمده وألا ننظر في غيره وألا نتأثر بسواه، لأنه منقول عن أوثق وأصدق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن الجعيد بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال: رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه ابن 94 جلدا معتدلا، فقال: قد علمت ما متعت به من سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك فادعوا الله له. قال: فدعا لي. هذا الحديث فيه بيان منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند ربه، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء مستجاب، ولهذا كان الصحابة يحرصون أشد الحرص على أن يحظوا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأنفسهم ولأهليهم ولأبنائهم في دنياهم وفي أخراهم. ليس هذا مقصورا على شؤون الدنيا، كانوا يحرصون على أمور دنياهم. المريض كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيدعو له ويدعو للصحيح أيضا، إما تقديرا له وإما إظهارا لمحبته وإما مكافأة له على عمل قام به فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام به. وقد يسأل بعض الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو له في شأن أخرى، كما حدث من عكاشة رضي الله عنه، عكاشة بن محصن، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له أن يكون من بين الذين يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة بلا حساب ولا عذاب. فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مستجاب، ولهذا كانوا يحرصون عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعى إلى بيوتهم وكان يستجيب لدعواتهم، فيأتي فيأكل من طعامهم الذي يتيسر ويصلي لهم في بيوتهم ويدعو لهم، ويدعو لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، هو السائب بن يزيد، حيث بلغ 94 سنة وكان لا يزال قويا جلدا مع تقدمه في السن وبلوغه هذه المرتبة من الحياة ومن العيش، إلا أنه كان جلدا معتدلا، يعني تام القوام، لم يطرأ عليه ما يطرأ على الإنسان الذي يطعن في السن والذي تعتريه أمراض الشيخوخ، وما ذاك إلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن من حظي بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام حظي بخير كثير، حظي بخير كثير. والسبب الذي من أجله دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي أنه كان شابا، كان صبيا، وكان مريضا معتلا، فذهبت به خالته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألته أن يدعو الله له، والمقصود أنها سألته أن يدعو الله له بالشفاء والعافية، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله دعاءه، فشفي من مرضه وصح جسمه وقوي وعمر حتى بلغ تلك السن وهو على كمال القوة والاعتدال. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي، شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي، وعلي يضحك وهذه منقبة للحسن رضي الله عنه، الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن بنته فاطمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما، وكان مع ذلك أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحق بربه، كان أبو بكر رضي الله عنه يمشي في بعض طرقات المدينة وهو خليفة المسلمين، ومعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووالد الحسن. فمر بطريق فرأي الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان وهو ابن 7 سنين، فسارع أبو بكر رضي الله عنه إليه واحتمله على عاتقه وقال بأبي، يعني أفديك بأبي. هذا أمر من أمور الدعاء درج عليه العرب، وهو ينبئ عن التقدير والتوقير. قال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، يعني أفديك بأبي وأنت تشبه النبي عليه الصلاة والسلام ولست تشبه علي بن أبي طالب، هو أبوه علي لكنه كان شبيها بالنبي عليه الصلاة والسلام في خلقه، ولم يكن يشبه أباه علي رضي الله عنه لأن عليا كان قصيرا بدينا أبطنا، ما كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه جمع من الفضائل وجمع من أمور الخير ما لم يجمعه كثير من الناس. فأبو بكر رضي الله عنه احتمل الحسن وداعبه بهذه المداعبة التي تذكره بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من محبة ومداعبة للحسن رضي الله عنه، وأبوه يسمع هذه الدعابة ويعجب لها ويضحك، لأن الإنسان أيها الإخوة بحسب العادة لا يحب أن يتقدم عليه أحد، وهذا مما هو موجود في أحاسيس الناس، لا يحب الإنسان أن يتقدم عليه غيره ولا أن يتفوق عليه. وأحسن الناس وأمثلهم الذي إذا أحس بشيء من ذلك تمنى الغبطة، أن يكون له من الخير مثل ما لغيره من إخوانه. وأما بعض الناس والعياذ بالله فإنه يغلب عليهم الحقد والحسد في أمثال هذه المواقف، ويتمنون زوال النعمة عن غيرهم، ويتمنون أن يكونوا هم المنفردين بها. لكن من قدر الله سبحانه وتعالى ومن حكمته البالغة أنه جعل الأب بما أودع فيه من الغرائز وما أودع فيه من المشاعر الفياضة نحو أبنائه، جعله يتمنى أن يكون أبنائه خيرا منه ولا يغضب لذلك. لا يغضب الأب إذا تقدمه ابنه وإذا أصبح ابنه خيرا منه، هذا في الأعم الأغلب، لأن الابن الأب إذا حصل لابنه شيء من ذلك يحس أن هذا امتداد له، أن هذا الأمر امتداد له وليس غريبا عنه، فليس سبة له، بل هو في الحقيقة والواقع مدحا لهذا الأب. ولهذا ضحك علي رضي الله عنه من دعابة أبي بكر رضي الله عنه للحسن ابنه بهذه الدعابة، لأنها تذكر بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من محبة للحسن والحسين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن الحسن يشبهه. نعم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه، قلت لأبي جحيفة: صفه لي. قال: كان أبيض قد شمط. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. حديث أبي جحيفة أيضا يؤكد ما تقدم في الحديث السابق من مشابهة الحسن بن علي رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه منقبة ليست بعدها منقبة، أن يكون الإنسان شبيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، من تقدير الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يظهر شرف الإنسان ورفعته. وأبو جحيفة رضي الله عنه أراد أن يعلم السامعين بصفة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه، يعني من أراد أن يتعرف على صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية ممن لم يره، فعليه أن ينظر إلى الحسن بن علي. فقال السامع لأبي جحيفة: صفه لي، يعني صف لي النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأيته. كان أبو جحيفة رضي الله عنه قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، رآه في آخر حياته، فأحب هذا السائل أن يستوضح من أبي جحيفة عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته كيف كان. قال: كان أبيض قد شمط. وبياض النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من البياض الأمهق، أي البياض الخالص الخالع الذي يشبه لون الجف، ولكنه كان بياضا مشربا بحمرة، وهذا أفضل أنواع البياض وأكمل وأجمل ألوان الناس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أبيض. قال: قد شمط. والشمط صفة في الشعر، في شعر الإنسان، تنبئ عن تقدمه في السن. يقال للإنسان بأنه قد شمط إذا خالط سواد شعره، سواد شعر لحيته وسواد شعر رأسه بعض الشعر الأبيض، اختلط بياض الشعر بسواده يقال شمط. وهذه السن يجب على الإنسان إذا وصلها أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بكل جوارحه، وأن يصحح مسيره نحو الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب إلى الله من كل ذنوبه، لأن هذه الحال تذكره وتدفعه إن كان له قلب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا نذير. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى: وجاءكم النذير، قالوا إنه الشيب. فإذا وخط الشيب الإنسان كانت هذه نذارة للإنسان بأنه قد اقترب من الآخرة، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 3 أصناف من البشر لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أعاذنا الله وإياكم لأن نكون منهم. ذكر منهم قال: أشيمط زان. أشيمط زان، الشاب في مرحلة عنفوانه واتقاد غرائزه ومقتبل عمره وميعة صباه، قد يتصور منه الخطأ يتصور منه الجنوح، يتصور منه التطلع، حالة وقان الشهوة واتقادها. ولكن إذا وصل الإنسان إلى هذه السن فإنه يجب أن يتوب إلى رشده، والمفترض أن يعود إلى عقله وأن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه. لكن المصيبة أن يبقى الإنسان على المعصية، وأن يبقى الإنسان على مقارفة الكبائر والعياذ بالله وهو في مثل هذه السن. هذا هو الشقاء بعينه أعاذنا الله وإياكم منه، ولهذا كان جزاء صاحبه جزاء أليما، وكان عقابه عقابا شديدا في يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه أشد العذاب ولا يكلمه ولا ينظر إليه، والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أكمل نعمة يحظى بها المؤمنون في يوم القيامة. نعم. قال: كان أبيض قد شمر، لأنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت الروايات الأخرى تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبيض شعره الأسود كله، وإنما خالط بعض شعره الأسود بياض، حتى عده بعض الرواة بأنه لم يكن يجاوز في شعره شعر رأسه ولحيته صلى الله عليه وآله وسلم 20 شعرة. ثم ذكر أبو جحيفة رضي الله عنه في آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لهم بجائزة، كانوا وفدا قد قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجيز الوفود إذا قدموا عليه، يجيزهم من باب الإكرام لهم. فأمر لهم النبي عليه الصلاة والسلام 13 قلوصا، يعني من الإبل، والقلوص هي التي تركب من الإبل، وهذا يعني أنها ليست صغيرة. أمر لهم بهذا العدد، ربما كان عددهم كذلك، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأخذوها. توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأخذوها. فلما تولى أبو بكر رضي الله عنه أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قام في الناس فقال: من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليأتني. يعني من وعده النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ولم يتمكن من إنفاذه له ومات قبل ذلك فليأتني. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبروه بما وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاهم ما وعدهم به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب إحسان الخلافة، لأن في هذا رعاية للعهد، رعاية عهد الميت من بره ومن حسن صلته وإنفاذ عهده الذي عهد به حال حياته. إذا مات قبل أن يوفي به فإن من بعده إذا وفى له بذلك كان هذا من علامة البر ومن علامة الصدق في الود، وكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل الناس وأصفاهم وأخلصهم في مودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمسلمون جميعا يعلمون ذلك لما يرونه من منزلة أبي بكر رضي الله عنه عند الرسول، ولما يعلمونه من بذله وجهاده وصبره وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يعلمونه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تذكر بفضل أبي بكر رضي الله عنه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب يد إلا وكافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يكافئه الله عليه. أبو بكر رضي الله عنه له يد يكافئه الله عليها. وعندما بنى الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده كان المسلمون يحرصون أشد الحرص على أن يكونوا قريبا من المسجد وأن تكون لبيوتهم نوافذ تشرع في المسجد حتى يكونوا قريبين من المسجد. فكثرت هذه النوافذ، كل واحد يريد أن يكون لبيته خوخة أو بابا يشرع إلى المسجد حتى يكون قريبا من المسجد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسد هذه المنافذ كلها، قال كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر. ولا شك أن هذا من توقير الرسول عليه الصلاة والسلام وحبه وتقديره لأبي بكر. وقد ظهر هذا جليا في حرص أبي بكر رضي الله عنه على رعاية عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. ونذكر هنا بالحديث الصحيح الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بر الوالدين، عندما جاءه رجل يسأله فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ الرجل ربما ظن أن البر ينقطع بالموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء، والصدقة عنهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. وصلة البر التي لا توصل إلا به، فإنفاذ عهد الميت من أكبر أبواب البر ومن أكبر أبواب رعاية الحق وأداء الصلة. نعم. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. هذا يدل أيضا على آخر صفات النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، وأنه لم يصبح شيخا مفندا ولم يتغير لون شعره كله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ظهر الشيب في عنفقته. والعنفقة هي هذه ما تحت الشفة، الموطن الذي تحت الشفة، هذا الشعر الذي ينبت فيه يسمى بالعنفقة. فظهر فيه بعض الشيب كما ظهر بعض الشيب في صدغيه صلى الله عليه وآله وسلم في جانبي الوجهين من الأعلى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه، وبالمدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وعنه رضي الله عنه في رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسب وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، هذان الحديثان يرويهما أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك رضي الله عنه كانت له خصوصية ليست لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وكان يدخل عليه بيته ويقوم بقضاء حوائجه، ويعرف من أحواله ما لا يعرفه غيره بسبب هذه الصلة الخاصة. كان صبيا صغيرا، فأعطته أمه للنبي عليه الصلاة والسلام ليقوم بخدمته، وهذا شرف لم يحظ به كثير من الناس، اختص الله به عددا من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه. فهو عندما يروي صفة النبي عليه الصلاة والسلام يروي شيئا قد شاهده في أحوال عديدة. قد يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ، ويرى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على رأسه عمامة، ويرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، ويرى النبي عليه الصلاة والسلام